بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية وأشرفها لشرف موضوعه، وهو الأدلة الشرعية والأصول التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام واستخراجها. وإن علم أصول الفقه يعتبر من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم الاعتناء بها، لما يؤدي إليه من الفقه في دين الله عز وجل وتحقيق مرتبة الاتباع، أي اتباع الوحي كتابا وسنة صحيحة، مع ما فيه من تنمية المعارف العقلية وتجويد القريحة لدى طالب العلم. وقد ألف العلماء فيه قديما وحديثا لشرفه وأهميته، وممن ألف فيه الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو تقريب الوصول إلى علم الأصول. وقبل الشروع في قراءة الكتاب ومذاكرة مسائله ومدارسة مباحثه، يحسن بنا أن نقدم نبذة تعريفية عن المؤلف والمؤلف. أما المؤلف فهو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، أحد أوعية العلم وأركان الحفظ والفهم، له اليد الطولى في علوم الشريعة الإسلامية في القرآن وعلومه والفقه وأصوله وفي اللغة وفروعها والسنة وفنونها. مؤلفاته تشهد له ببعد الفهم ودقته وجودة الإدراك وحسن الضبط للعلوم الشرعية. ومن نظر إلى إبداعاته في التصنيف من حيث الترتيب والتقريب أيقن ذلك. وحسبك ثلاثة مؤلفات له، هي التسهيل لعلوم التنزيل والقوانين الفقهية والكتاب الذي بين أيدينا، وهو تقريب الوصول إلى علم الأصول. فأما الأول فقد فسر فيه رحمه الله القرآن الكريم على طريقة بديعة أبان فيها عظمة كتاب الله عز وجل وكثرة موارده ووفرة فنونه وعلومه مع وجازته وحسن عبارته. فهو كما يقول محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله، فهو يغني عن مكتبة بما اشتمل عليه في التفسير واللغة وعلوم القرآن ومباحث أصول الفقه. وأما كتاب القوانين الفقهية فقد اتفقت كلمة الناظرين فيه على حسن ترتيبه وبديع تهذيبه وكثرة مسائله، وهو مع وجزته وصغر حجمه جمع فيه مؤلفه بين المذهب والخلاف العالي في ذكر الأقوال وعزلها. وأما هذا الكتاب الذي هو كتاب تقريب الوصول الذي هو موضوع مدارستنا، سيأتي الكلام عليه، فهو المؤلف الذي ربنا بعون الله عز وجل وتوفيقه حل عباراته وتوضيح مشكلاته وتقرير مسائله وتحرير مباحثه، فإنه مؤلف قل له نظير في بابه لما امتاز به من حيث الترتيب وجودة التهذيب وحسن العبارة وجزالة اللفظ مع كثرة مسائله وتنوع مباحثه. وقد قصد فيه المؤلف رحمه الله كما هو واضح من اسمه تقريب علم أصول الفقه، تقريب علم أصول الفقه لطالبيه وتيسيره لراغبيه ليوصلهم إلى إدراك مسائله، ليوصلهم إلى إدراك مسائله ويكون عونا لهم على لم جوانبه والإلمام بجوامعه. وهو من المتون المختصرة المائلة إلى التوسط الواقعة بين الاختصار والتطويل. وفي الحقيقة لم يترك لنا المؤلف رحمه الله مجالا للكلام عن مؤلفه ومنهجه، إذ إنه قد بين فيه رحمه الله منهجه أتم البيان كما سيأتي معنا. ذكر خطة بحثه ومنهجه في وضع أبوابه ومسائله وفنونه. والمصنف رحمه الله ابتدأ كتابه كعادة المؤلفين والمصنفين بذكر مقدمة ودباجة تتضمن في الجملة وتنحصر مقاصدها في أربعة أمور. الأول بيان شرف علم أصول الفقه ومنزلته بين العلوم الشرعية وغيرها. والأمر الثاني الدافع له على تأليف الكتاب. والأمر الثالث منهجه في الكتاب وخطة بحثه مع بيان أبواب الكتاب إجمالا. والأمر الرابع اسم الكتاب، وقدم ذلك ويتقدم ذلك كله حمد الله عز وجل والثناء عليه مع الصلاة والسلام على رسوله وآله وأتباعه. وقبل الشروع في مدارسة مسائل هذا الكتاب بتناول مقدمته، فإننا أو نذكر بأننا سنعتمد في تحقيق الكتاب على تحقيق شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى. والكتاب له فيما أعلم ثلاث طبعات، أول ما أخرج الكتاب بتحقيق شيخنا، ثم أخرجه الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي أيضا، وأخرجه أيضا جلال الجهني، وأوسع تحقيق هو تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، وقد انتقد تحقيق شيخنا في مقدمة كتابه، والظاهر أن شيخنا حفظه الله إنما قصد إخراج الكتاب على الهيئة التي وضعها المؤلف بتصحيح المتن والإشارة في الهامش إلى بعض المراجع التي استفاد منها المصنف حتى يكون أسهر لطالب العلم في دراسته وحفظه لكونه متنا مختصرا، فلم يرد إثقال حواشيه. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، بذل جهده بين إقامة الدين وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله، آمين. والمصنف رحمه الله كعادة المصنفين والمؤلفين والمتكلمين ابتدأ بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله جل وعلا، واقتفاء بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو واقع في القرآن في ابتداء كتاب الله عز وجل بسورة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه الراتبة والعارضة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وعلى ذلك جرت سنة المسلمين. والحمد اختلف في تعريفه، فبعضهم قال هو الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، والأولى ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فهو المحمود لكمال ذاته وجليل أسمائه وصفاته وجزيل إنعامه وإحسانه، فكما أنه سبحانه وتعالى يحمد لإنعامه وإحسانه يحمد لكماله جل وعلا، لذلك كان له الحمد المطلق وفي كل حال وعلى كل حال. والحمد حمدان: حمد مطلق وحمد مقيد، أما المطلق فهو لله جل وعلا، أما المقيد فقد يحمد الإنسان على فعل يفعله، لكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا. وألفي الحمد لله للاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، وهو مستحق لها دون غيره، ولذلك قال لله، واللام لام الاختصاص والاستحقاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض مقتضيات حمده وموجبات ثنائه جل وعلا، أي الثناء عليه سبحانه وتعالى بما يناسب المقام ويوافق الحال. فمن موجبات حمده ومقتضيات الثناء عليه جل وعلا ما أنعم به على عباده من العلم، من العلم به سبحانه وبدينه وشرعه، ولا شك أن العلم من أعظم النعم وأجزل المنن التي اختص الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده، فهو المعرف بالله وبمواقع رضاه، وبه يعلم صحيح العمل من فاسده، وهو الطريق إلى خشية الله والوقوف عند حدوده، وفضل العلم يعرف بقبح ضده الذي هو الجهل. وناهيك عن شيء هو إرث النبوة وتركة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واثق. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن خصائص العلم رفعة أهله وعلو منزلتهم، لذلك قال المصنف الذي رفع بالعلم درجات أهله، مصداقا لقول الحق سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال وأجل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله. فمن فضائله ما رتبه الله عز وجل عليه من عظيم الأجر وجزيل الثواب لطالبه، مع ما فيه مما فيه الحظ والترغيب على تحصيله والسعي لاكتسابه. قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا في اكتسابه، أما نقله وحمله الأول في اكتسابه ودرسه، وأما نقله وحمله فما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. والحديث هذا كما مضى فيه الترغيب في حمل العلم واكتسابه مع الحث على نقله وتبليغه. ومما يعتبر نصا في أن العلم نعمة ومنة ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمصنف رحمه الله لما كان مقصوده بالتأليف الإرشاد والتعليم كان ناصحا رحمه الله في ديباجته لطلاب العلم، فبين لهم فضل العلم وشرفه، وأنه إنما يطلب لما رتبه الله عز وجل عليه من رفعة الدرجات وجزيل الثواب وعظيم الأجر، إرشادا منه إلى الغاية والمقصد الذي من أجله يسلك هذا الطريق الذي هو طريق طلب العلم، جعلنا الله من أهل الإخلاص. ثم لما حمد الله عز وجل ونوه بفضل العلم وما رتبه الله عز وجل عليه من الأجر والثواب، وذلك منة من الله عز وجل ونعمة، ناسب أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله. والصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن خلقه هي الدعاء مطلقة على الصحيح. وسلامه من السلامة، وهي تنزيه عن النقص والمعايب، وهذه جملة خبرية يقصد بها الإنشاء، فكأنه قال: وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله. على سيدنا، ولا ريب ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كما قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومحمد علم عليه جل وعلا، علم على خاتم الأنبياء والرسل، وهو اسم من أسمائه، وهو أشهر أسمائه، سماه الله عز وجل به في القرآن: محمد رسول الله، خاتم أنبيائه ورسله، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلم يكن فقط خاتم الرسل، وإنما كان خاتم الأنبياء، لأن النبي أخص من الرسول. قال: الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله. والله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، وقال: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهدايته ها هنا هي هداية تبليغ وإرشاد، لذلك قال: إلى كافة الخلق، إشارة منه رحمه الله إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما هداية التوفيق للعمل فهي بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: إلى منهاج الحق وسبله، وهو الطريق المستقيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، امتثالا لأمر ربه، قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. فقام بذلك عليه الصلاة والسلام، أبلغ قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجهد في الله حق جهاده، ونصح لي الأمة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فكان أسوة لأمته في فعله، كما أنه كان ناصحا مرشدا بقوله. قال: بذل جهده بين إقامة الدين دين الله، وإقامة دين الله لها طريقان، أولهما الجهاد في سبيل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، والثاني لا يخرج عن الجهاد، وهو جهاد التبليغ والتعليم والإرشاد والتوجيه. فالأول جهاد بالسيف والسنان، والثاني جهاد بالحجة والبرهان. قال: وبيان فرعه وأصله، وهذا داخل في إقامة دين الله، وعطف عليه لمقصد سيأتي معنا ذكره بإذن الله. قال: حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله، أي على الأديان الباطلة، على الأديان الباطلة. قال: ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. وأهل بيته سبحانه صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم، ويدخل في ذلك على الصحيح أزواجه صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بالطاهرين لأنه بذلك وصفهم الله عز وجل في قوله ويطهركم تطهيرا، وأصحابه الأكرمين وأصحابه صلى الله عليه وسلم هم من رأوه وجالسوه ونهلوا من علمه وأخذوا من هديه، وهم القدوة والأسوة لمن بعدهم رضي الله عنهم. ثم دعا المصنف رحمه الله أن يجمعنا ويحشرنا معهم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحاب الأكرمين تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله، بلغنا الله ذلك. ومصنف رحمه الله في هذه الدباجة استعمل ما يسمى ببراعة الاستهلال عند علماء البلاغة في فن البديع، ويسمى أيضا بالإلماع، وهو أن يضمن المؤلف أو المتكلم ضمن خطبة كتابه ما يشعر بمقصوده ومضمون خطبته أو كتابه أو كلامه، وذلك في قوله في الألفاظ اكتسابه ونقله، وأيضا في قوله وفعله، وقوله فرعه وأصله، وقوله ظهر، إلى غير ذلك. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من الثناء على الله عز وجل بما هو أهل له وبيان عظيم منته وجزيل ثوابه والصلاة والسلام على رسوله وأهل بيته وأصحابه، شرع في ذكر ما مقاصد كتابه فقال: أما بعد. وأما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى آخر أو من موضوع إلى آخر، يعني بعد أن انتهى من الثناء انتقل إلى بيان شيء آخر. وقد كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه ومواعظه، وكذلك الخطباء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فهي كلمة فصل يؤتى بها للانتقال من موضوع لآخر. وقيل إن أول من خطب بها داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه بقوله جل وعلا: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل بل إن أول من تكلم بها هو سحبان وائل الذي قال: لقد علم الحي اليمانيون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقيل إن أول من تكلم بها هو خطيب العرب قيس بن ساعد الإيادي. وأما بعد كلمة تتضمن مع الشرط، لأن أصلها مهما يقوم من شيء من بعد، فأما متضمنة معنى الشرط، وهي نائبة عن مهما يكون من شيء. وبعد ظرف، مبني على الضم بحذف المضاف مع النية معناه. ولما كانت أما بعد متضمنة معنى الشرط احتاج جوابها إلى الفاء، فقال المصنف: فإن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن العلوم على ثلاث أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين. وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح. هذا هو المقصد الأول من مقاصده في هذه الدباجة والمقدمة، وهي بيان شرف علم أصول الفقه ومنزلته بين العلوم الشرعية، مع ذكر بعض خصائصه ومزاياه. قال: فإن العلوم، العلوم جمع معرف بأل، والأصل أنه يقتضي العموم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أل فيها للعهد، أي خصوص العلوم الشرعية، أو بعبارة أخرى أوضح، العلوم الذي لها علاقة بالعلوم الشرعية أو بالنصوص الشرعية أو بالأدلة الشرعية. ويمكن أن يكون المراد والله أعلم سائر العلوم، أي العلوم مطلقا، فإنها لا تخلو، إما أن تكون عقلية، وإما أن تكون نقلية، وإما أن تكون جامعة بينهما. وسيأتي معنا تعريف العلم. قال: على ثلاثة أضرب، أي أقسام: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فمن العلوم العقلية علم الحساب مثلا، ومن العلوم النقلية علوم الوحي كتابا وسنة، قال: وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، أي يأخذ من هذا بطرف ومن هذا بطرف. قال: فلذلك أشرف، أي على في الشرف، أي في العلو، علو المنزلة على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه. ثم ذكر بعض خصائصه ومزاياه التي اقتضت شرفه. فأول ذلك ما ذكره أولا ورتبه ثانيا، وهو جمعه بين المعقول والمنقول، وذلك والله أعلم لأن أصول الفقه هي أدلته، والأدلة كما سيأتي معنا على قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية. وفي ذلك يقول القرافي رحمه الله تعالى: في معرض كلامه عن بعض خصائص علم أصول الفقه وبين مزاياه، وأنه جمع بين الرواية والدراية، قال: فهو مشتمل على المعقول والمنقول، فهو جامع أشتات الفضائل والواسطة في تحصيل لباب الرسائل، وليس هو من العلوم التي هي رواية صرفة لا حظ لشرف النفوس فيه، ولا من المعقول الصرف الذي لم يحض الشرع على معانيه، بل جمع بين الشرفين واستولى على الطرفين، يحتاج فيه للرواية والدراية، وتجتمع فيه معاقد النظر ومسالك العبر، من جهله من الفقهاء فتحصيله أجاج، ومن سلب ضوابطه عدم عند دواعيه الحجاج، فهو جدير بأن يساند فيه ويشتغل بأفضل الكتب في تلخيصاته ومبانيه. هذه الخصيصة الأولى من خصائص هذا العلم، وهو جمع بين المعقول والمنقول. ثم ذكر الخصيصة الثانية فقال: واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، أي أنه، أي هذا العلم من خصائصه أنه يكون موضوعا للدليل وسبيلا لمدلوله، فالدليل هو موضوعه، والمدلول هو ثمرته وغايته، والمقصود بالدليل الأصول الشرعية التي يستند إليها في استنباط الأحكام، والمقصود بالمدلول الأحكام الشرعية التي هي ثمرة الأدلة والغاية منها. ولذلك كانت القواعد الأصولية كما سيأتي معنا واسطة بين الأدلة والأحكام الشرعية. ومن خصائصه قال: وإنه لنعمة العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله عز وجل إنما خاطب عباده بوحيه كتابا وسنة من أجل عبادته والعمل بما فيهما والقيام بمقتضاهما، ولا يتأتى ذلك إلا بتدبرهما وتفهمهما واستنباط الأحكام منهما. ومن طرق الاستنباط ومدارك الفهم علم أصول الفقه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما الغرض من علم أصول الفقه أن يفقه مراد الله ومراد رسوله بالكتاب والسنة. ومن خصائصه أيضا قال: وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح. فمن خصائصه أنه وسيلة من وسائل الاتباع للكتاب والسنة ونبذ التعصب المذهبي والتخلص من ظلمة الجهل والتقليد، كما أنه طريق من أهم طرق الاجتهاد وشرط من شروطه التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد. لذلك كان علم أصول الفقه لا غنى لطالب العلم عنه ولا مناص للمجتهد منه. وما أحسن قول أبي المظفر السمعاني رحمه الله: فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجو من التقليد وعد من جملة العوام. وقد قيل قديما: جهلة الأصول عوام العلماء. ولذلك جعل المصنف رحمه الله من خصائصه أنه ينجي من التقليد والإحاطة به على كماله والإدراك الشامل لمسائله يؤدي بطالبه إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد التي تسحو إليها سبب الكمل من العقلاء وأقل أحواله أن يجيه من التقليد ويسر له طريق اتباع الوحي بأن يكون المكلف ناظرا في أقوال العلماء آخذا من أقوالهم ما يرجح الدليل وتدعمه الحجة. وهذا شرف عظيم وفضل جزيل ترقى إليه همة كل عاقل أو عزيمة كل ذي همة لما فيه من الدلالة على كمال العقل واتباع الوحي والاستقلال في النظر واتباع مرضاة الله سبحانه وتعالى بالعمل على وفق ما يقتضيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المقصود الأول من المقاصد التي رام المصنف رحمه الله بيانها في هذه المقدمة، وهي تنبيه على فضل وشرف علم أصول الفقه وبيان بعض خصائصه ومزاياه. ومن خصائص هذا العلم أيضا مما لم يذكره المصنف رحمه الله تناوله لجملة من العلوم، فمن علومه علوم القرآن عمومه وخصوصه، مطلقه ومقيده، ناسخه ومنسوخه، وأسباب النزول، ومكيه ومدينيه، كما أن من علومه علوم السنة ومباحث الأخبار من مسند ومرسل ومتواتر وآحاد وغير ذلك. ومن علومه علوم اللغة العربية لتناوله دلالة الألفاظ وطرقها في استنباط الأحكام، كما أن من علومه مقاصد الشريعة وطرق دلالة الأحكام على مصالح المكلفين معاشا ومعادا. ومن خصائص هذا العلم أنه من أعظم الوسائل والطرق التي يكون بها حفظ الدين، وذلك بصون الأدلة عن شبه الملحدين وتضليل الزائغين. ومن خصائصه أيضا أنه وسيلة من وسائل حسن المناظرة وطريق من طرق المجادلة المأمور بها في قوله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن خصائصه أن علم أنه وسيلة من أعظم وسائل ضبط الاستدلال وأوجهه المرضية بغية الوصول إلى الصواب، كما أن من خصائص هذا العلم أنه يسر للباحث والطالب الاطلاع على أسباب الخلاف بين العلماء فيلتمس الأعذار لهم في ذلك، ويسير به الأمر إلى اتباع الدليل واقتفاء الحجة حيثما كانت مع نبذ التعصب المذهبي والتقليد الأعمى. أما المقصد الثاني من المقاصد التي تضمنتها مقدمة الكتاب فهي الدافع له على تأليف الكتاب. قال فيه رحمه الله وإني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسبته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه. فالدافع له على تأليف الكتاب أمران. الأمر الأول أهمية هذا العلم وشرفه وما له من خصائص ومزايا لأنه رتب التأليف على ذلك، رتب الدافع لتأليف الكتاب على ذلك، فقال: وإني أحببت أن يضرب ابن محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، أي لشرفه وفضله الذي نوهنا به وأشرنا إليه، من أجل هذا أحببت أن أؤلف هذا الكتاب. والأمر الثاني محبته لأن يتعلم ابنه هذا العلم كما هو واضح، فقال: وإني أحببت أن يضرب ابن محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه. الضمير في سهمه يرجع إلى ابنه، وعبر بالسهم لأن به يكون الصيد وبلوغ المقصود. قال: فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه. والضمير في قوله برسمه ووسمته بوسمه يعود على العلم، فصنفت هذا الكتاب برسمه، أي برسم وسائل هذا العلم وكتابتها وتقريرها وتحريرها. ووسمته بوسمه، أي إشارة إلى تلك الأصول في قوله: تقريب الوصول إلى علم الأصول. والدليل على أنه إنما يقصد بذلك علم أصول الفقه قوله فيما بعد: لينشط لدرسه وفهمه. فقوله في درسه وفهمه يحتمل أن يرجع إلى الكتاب، ولكن الأولى أن يرجع إلى العلم الذي هو علم أصول الفقه وهو الأظهر. هذا هو المقصد الثاني. أما المقصد الثالث فهو منهجه في الكتاب وخطة بحثه مع بيان أبواب كتابه إجمالا. قال في هذا المقصد الثالث: وعولت فيه، أي في هذا الكتاب، على الاختصار والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب. هذا منهجه رحمه الله في الكتاب. عولت فيه، أي اعتمدت في تقرير مسائله وبيانها وتحريرها على الاختصار، والاختصار هو تقرير مبنى مع تفسير المعنى. ولما كان الاختصار قد يكون مخلا للمقصود أتى بعده بقوله والتقريب، يعني مع كونه مختصرا إلا أني قربته لطالبيه بحيث يتيسر عليهم ضبطه وفهمه والإحاطة به، وهو مع ذلك قال: مع حسن الترتيب والتهذيب. فالترتيب للأبواب والمسائل، ولا شك أن المصنف رحمه الله رتب كتابه على طريقة بديعة. قال: والتهذيب، والتهذيب التصفية، أي بتصفيته مما هو دخيل عليه ومما هو غير مناسب للمبتدئ أيضا. ووجدنا لو أن المؤلف رحمه الله وفى بهذا ولم يدرج المقدمة المنطقية في كتابه. ثم بين خطة بحثه ومنهجه في ترتيب أبواب كتابه، فقال: وقسمته إلى 5 فنون. والمقصود بفنونها هنا الأبواب، لا حقيقة الفن الاصطلاحية التي ستأتي معنا بيانها في محلها بإذن الله. فكأنه قال: وقسمته إلى 5 أبواب. الفن الأول في المعارف العقلية، والمقصود بها المتقدمة المنطقية، والفن الثاني في المعارف اللغوية، المصنف رحمه الله في إفرادها متعقب كما سيأتي بيانه في محله بإذن الله. والفن الثالث في الأحكام الشرعية، والفن الرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، والفن الخامس في الاجتهاد والترجيح. وسيأتي معنا وجه حصره أبواب كتابه في هذه أبواب الخمسة من كلامه رحمه الله في الفصل الثاني من المقدمة التي عقدها. قال: وجعلت في كل فن 10 أبواب، فاحتوى الكتاب على 50 بابا. وفي قوله جعلت في كل فن 10 أبواب يعلم لما يعلم سبب عدول المصنف من قوله 5 أبواب إلى قوله 5 فنون، حتى لا يتحقق أو لا يتحقق التكرار وإن كان المعنى واحد فيما يظهر والله أعلم. قال: ومع ذلك قدمت في أولهم مقدمة يحتاج إليها، وسيأتي معنا في الدرس اللاحق بإذن الله المقدمة. ثم بين المقصد الرابع من مقاصد هذه المقدمة وهي اسم الكتاب، فقال: وسميته تقريب الوصول إلى علم الأصول. وقد مضى معنا وجه هذه التسمية، وأن المصنف رحمه الله قصد من وضع هذا الكتاب تقريب هذا العلم تقريب هذا العلم لطالبيه، وتيسير سبيله لهم ليوصلهم إلى إدراك مسائله، ويكون عونا لهم على لم جوانبه والإلمام بجوامعه. ثم استعان بالله عز وجل فقال: والله المستعان. ولا شك أن التوفيق كل التوفيق، أن يعين الله عز وجل عبده وييسر له سبل الخير، وإن الحرمان كل الحرمان، أي يكله الله سبحانه وتعالى إلى غيره جل وعلا أو إلى نفسه، تحقيقا لقول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من مقدمة هذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.